الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فجزى الله أخي الشيخ محمد بن سليمان المهوس الداعية المعروف في حائل والمنطقة الشرقية، جزاه الله خيرا على ما وفقه الله له من إثراء لهذه المحاضرة القيمة المافعة النافعة التي تحدث فيها عن مجموعة من الأسرار التي ينبغي المسلم أن يهتم بها ويشكر الله عليها حتى تدوم بإذن الله، فإن شكر النعم منوط بشكر الله سبحانه وتعالى بالاستقامة على طاعته والعمل بما يرضيه، وقد وفقه الله عز وجل لطرح مجموعة من الأسرار العظيمة مع بسط أدلتها من كتاب الله عز وجل، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الأسرار كثيرة التي تكون بها سعادة الدنيا والآخرة، وتكون بها راحة المؤمن في دنياه وأخرى، ويتحقق بها الأمن والأمان، وتتحقق بها الرفاهية البريئة المبنية على كتاب الله عز وجل، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد طوف بنا في هذه الأسرار بما لا مزيد عليه. وإذا كان لي من تعليق على ذلك فهو التأكيد على ما تفضل به، والتأكيد على مراعاة تلك الأسرار والعناية بها حتى تتحقق ديمومتها، وحتى تكون سببا في سعادة الزوجين وسعادة الأسرة وسعادة المجتمع، لأن الزوجين هما الأساس، ثم الأسرة كاملة، ثم المجتمع. فعلينا أن نعنى بذلك أيما عناية إذا أردنا السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة، وبقدر ما نحافظ على هذه الأسرار تتحقق السعادة في الدنيا والآخرة. وعنوان السعادة كما هو معلوم لدى الجميع مما درسناه في الصفوف الأولى الابتدائية، أن عنوان السعادة ثلاثة أمور: عنوان سعادة العبد في دنياه وأخرى ثلاثة أمور، إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإذا حقق المسلم هذه الأمور سلمت له أمور دينه ودنياه. إذا شكر عند النعماء وصبر عند الضراء، واستغفر عند ما يقع فيه من ذنوب وآثام، لأن الاستغفار وكثرة الاستغفار تقربك إلى العزيز الغفار وتجعلك في سعادة ليست بعدها سعادة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعد له استغفار 70 مرة في الجلسة الواحدة، ومثلها التوبة، وفي حديث آخر 100 مرة. وإن من أعظم الأسرار بعد تحقيق التوحيد وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، من أعظم تلك الأسرار هي المحافظة على تربية الأبناء على طاعة الله سبحانه وتعالى، فتربيهم على ما يحبه الله ويرضاه، وتعلمهم ذلك وتنشئهم عليه. فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجزي الشيخ محمد خير الجزاء على هذه المحاضرة الماتعة النافعة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأرجو من الإخوة أن يعفوني هذه الليلة من الأسئلة، نظرا لأنني مضطر أن أصلي في مكان آخر لظرف طارئ. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.